يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم بعد ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وآله الكرام، بعد ما وصل إلى المدينة، أول عمل عمله بناء المسجد. وبناء المساجد هذا من أجل الأعمال. النبي يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا. القطا طير صغير بيعشش بالأرض، لما بيعشش بيفحص بإجريه مشان يبيه. إذا عمر جامع قد عش القطا مشان تفرغ، بنى الله له بيتا في الجنة. وطبعا مسجد بهالشكل ما بصير، لكن المقصود يعني هذي بيساهم في بناء مسجد ولو بمقدار ايش؟ عش القطا. هذا من جهة المكان، اما من جهة الروح والحقيقة، الله قال اساس المسجد يكون لمسجد اسس على التقوى، من اول يوم احق ان تقوم فيه. ما كل مسجد لازم يكون مستقرك ومحل عملك. المسجد اللي بدك تكون فيه يكون مؤسس على التقوى، والتقوى علم وعمل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إيمان باليوم الآخر الذي يدفعك على مرضيات الله ويحجزك عن مكروهات الله ومحارم الله. والإيمان بالله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوين نحن ابني قبل كل شيء؟ طالب العلم. وينه من واقعية هذه المعاني؟ ياخذ شهادة من الأزهر، دكتورة، وهالمعاني ما مسيت ولا دهليز قلبه. لذلك إذا ما برامج التعليم وبناء الشيخ ما كانت على أسس القرآن. الإمام الشافعي ابني كان أسس على التقوى، وكان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن إحنا ما عم نأخذ من مذهب الشافعي، تعرفوا نحن الطاقة، نحن ما عم نأخذ من مذهب الشافعي إلا أرخص ما فيه. من مذهب الحنفي كمان، فبيقول إيش حالي أدأنك فيه؟ ما حالي أدأنك؟ لك هلأ وقت الدأن، إذا أبوك غرقان بالبحر تختلف انت ودي بده ينقذه، انه ليش منعن دقنه؟ ليش مخشنها؟ ليش حالي دقنه؟ ليش مع حالها؟ لك اول انقذه من الموت وبعدين ابحثوا بموضوع احلاقه. ليش مع حالي احباطه؟ ما سني وانتف لابط، هذا بمتن الزبد، ويقص الشارب والعانة تحلق والختان واجب. انا متن الزبد، هي متن الزبد، وانت بلي ابتن غير وانت بلي ابطين، بتموا بيختلفوا لحتى زلم ايش يموت غرقا. فبنى المسجد، بجيب السيارة لكم هي شفور، بتعمل فرن اذا فيه فران، إذا عمرت فرن وما في فران روحت المصاري، إذا جبت اشتريت فيه الخبز على سنتين ثلاثة أحسن، بتعيش سنتين ثلاثة. وإذا عمرت وما في فران من أول يوم بتموت من جوعك. فبنى المسجد، وبعد بناء المسجد صلى الله عليه وآله وسلم واشتغل بنفسه واخى بين المسلمين على ايش؟ على الحق، وتواصوا بالحق. شافوا على باطل بيساعدوا، بيبذل كل جهده لينقلوا من الباطل الى الحق، واذا تارك الحق بيبذل كل جهده ليحمله على اداء الحق. مواخاة عليه ايش؟ على الكذب، على الغيبة، على اللغو. بدكم انتو طلاب العلم ابني قبل كل شيء تبنوا حالكم، تبنوا ايمانكم. الايمان ما امنتوا بالله وملائكته، الغداء ما تقولوا تغديتوا وبطنك عم يقرقر قرقر قرقر وعم شم ريحة اللحم المشوية من بيت الجيران وريقك عم يحلو، وتغديتوا واكلتوا، اجواز تزوجتوا، والدكتوراه تدكترتوا، وانت لساتك امي ما تعرف تكتب اليف ب، والايمان ايش؟ امنتوا. الايمان بده استاذ، اعظم شيء واعقد شيء واصعب شيء الايمان يا ابني. ايمان الاخلاق، لا يؤمن احدكم حتى يامن الناس ضوائقه، يعني غدره ومكره. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إيه انت صاير مسلم؟ انت مسلمه؟ الناس بيؤمنوا من لسانك؟ خلي مثل ذنب الكلب دائما ايش؟ من ايدك، من كنتك، من حماتك، من ضرتك. قال فتآخوا على ايش؟ على كم واحدة؟ على الحق. اثنين، على المواساة. انا في عندي خبز، انت ما في عندك خبز، نقسم الخبزات بالنص. انت في عندك عشاء، انا ما في عندي عشاء، نقسم العشاء بالنص. هاي اشتراكية. ما بالعصاية لسه نطبقها، طبقها بالايمان والحب، بالمؤاخاة. الذي روسها يطبقوها بالحب والمؤاخاة. والله لو السيف الرفع عن راسهم خمس دقائق لحتى يدبحوك الحكام. أما في الإسلام بمنتهى الحب، ما المواساة، يعطي العشاء كله وينام بلا عشاء. على الحق والمواساة، والثالثة والتوارث، يرث بعض البعض بقرابة الإيمان. أنتم المشايخ الطلاب العلم تحسنوا تعملوا المواخاة؟ إذا صدقتوا مع الله بتعملوها، بتعملوا أبوها وجدها. بس إذا قصدتوا لما تطلبوا العلم، هل بمدارسكم علموكم هيك شيء؟ ما المهم انه نقرا ونحكي، المهم يصير لك قلب تطلع منه هالاراده. مين بده يصنع القلب يا ابني؟ اطباء القلوب انفقدوا. وبدك علماء الحكمه علموك الحكمه كيف تضع الاشياء في مواضعها. هذا العالم يا ابني. اذا كان قاري لكن هذا اخذ من السياره دولابها، الدولاب بيوصلك من هون للمدينة، لما انت بدك توصله بيحملك لما انت بتحمله. انت شو اسمك؟ نجيب. الله يرضى عليك. تفهم يا نجيب؟ تفهم. فبكرة في بلدك تحسن تعلمهم الحكمة، تعلمهم المؤاخاة. فكمثال النبي آخى بين عبد الرحمن ابن عوف المهاجر وبين سعد ابن الربيع. المؤاخاة، كلمة مؤاخاة هيني، وتواقيت انا وياك على دي الزمزم هيني. تعال للعمل بتخرقوا على الشكارة. فعبد الرحمن، فسعد ابن الربيع الانصاري كان له زوجتان وكان من اغلى الناس. اجا شطر ماله شطرين وقل الزوجتين بتطلق واحدة حتى تغرس صدتها، يزوجها بمين؟ الاسلام العملي، اسلام الحكي، في عالم العمل والتطبيق والانشاء والبناء، وفي عالم الحكي بيحكي بطلع المنبر وفي عالم الخرسان ومسلمين الطرشان. فإذا كان الخطيب أخرس ما بيعلم إلا العشر دقائق، والمصلين طرشان ما بيعدوا بالدروس، فانتصر يا دين الإسلام. ما هيك؟ الأساس العالم، إذا وجد العالم الأساس أول، وجد النبي لمن وجد المؤمنين. أولا وجد المؤمنين والمجتمع كله كافرين. ما هي؟ فبعد أول عمر إيش؟ الجامع. ما هيك؟ وبعد الجامع واخى بين المسلمين على ايش؟ على شفته خارج عن الحق، بدك توصي بالحق، تأطيره على الحق أطرى، تبذل كل طاقاتك بالشكل المقبول المنتج. ما انه اذا ما بتمشي على الحق الا بنطحك نطحة بزتك بالنهر. والثالثة على التوارث، لما الله أغنى المسلمين وصار المجتمع كله إسلامي وصاروا كلهم مسلمين، نسخ التوارث بالإسلام إلى التوارث بالقرابة والأرحام. مفهوم؟ فكمان عبد الرحمن قال له ما تفكر انت غني وانا مالي غني، اذا انت غني بمالك وجيبتك انا غني بقلبي ونفسي. عندما كان القناعة قال دلني على السوق، الكرامة وعزة النفس. ما رضي لا يشاطر ماله ولا رضي يطلق احدى زوجته ويزوجها، دلوا على السوق اشترى وباعوا واشتغل، فصار من أغنى أصحاب رسول الله. لما توفى كان له أربع زوجات، واحدة كان مطلقها اختلفوا بترك لما ما بترك، فعملوا صلحة طلالة من بعض الميراث اللي هو مصالحة 80,000 ليرة ذهب، 80,000 دينار. هاي الرجال ابني، عزة النفس، العمل، الغنى. هلأ الشيخ أول ما بيفتخر فيه ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الفقير مليونين ونص دينار، عبد الرحمن بن عوف ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة تسلط العدو، هي إسرائيل مسلطة على المسلمين، هي عم تتحدى العالم ما العربيون الإسلامي كمان. والمسكنة هي الفقر، اللي فيه بالبلد عمال باكستان وعمال بنغلاديش وعمال سودان وعمال أفغان وسودان، في عمال اشتغلوا بالفعل إنجليز، طليان، ألمان، هولندا، سويسرا. إن إحنا ما إنما لنا إسلام ضد الإسلام، وبلفاتنا وبدؤوننا وبجوامعنا وبدروسنا، الكلام الحكي لما للفعل ابني. قال من جملة ما النبي كمان بدأ به في المدينة الأذان. بمكة بالسر حدا يأذن، كان يصلي ويخبوا حالهم، وصلوا البيوت يطلعوا على الجبال، حتى إذا دري فيهم كان يروحوهم. فلما يصلوا كان ينادي المنادي الصلاة جامعة، اجتمعنا لصلاة الجماعة. فاجتمعوا انه مع النبي وتذاكروا انه شو بدنا نعملوا شيء من الشعارات لحتى الناس تعرف وقت الصلاة لحتى تجي على المساجد. شوفوا اني انا كنت درس بالنحوي، بعدين شعرت انه نص المعرفة فهمان، بعدين تكلمت وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، باللغة الشعبية. كان المقصود الريال، ما المقصود التعليم. فبعض الصحابة اقترح أن وقت الصلاة نشعل نار على تلي أو على رأس الجبل. طيب بركي واحد نايم، بركي واحد أعمى، بركي واحد ما فيه شباك على الجبل، ما بيعطي فائدة. ناس قال نعمل ناقوس. كان النبي يكره انه يفقد المسلم شخصيته. بإيه تفقد شخصيتك؟ لما تترك تقاليدك الإسلامية الى تقاليد اقوام غير مسلمين. هلا نحن كلنا تقاليدنا غير إسلامية، المسلم إلى دأن، المستعمر بلا دأن، صار المسلم يقلد مين؟ المستعمر. هلا هاي ما وقتها قبل ما قلت لكم الغريب نفكر بإنقاذه لما بلون جرافته. كان يلبس إنباز، صار يلبس بنطرون، كمان هي ما وقتها. كان يبحث عن سنة رسول الله، هلا نبحث عن الموضة، ما هي ما هي، هذا مسخ، هذا مسخ المجتمع. فالنبي لما قالوا له ناقوس كان يكره التشبه باليهود والنصارى. نحن الآن نكره التشبه بالنبي، ما هي؟ وبعدين يطلع الخطيب بكل جرأة وقال حقا علينا نصر المؤمنين. أنو مؤمنين؟ هل البقحة دائما بجيبته ولي دائما في الخمارات في مواقع أماكن الفحش، ولا صلاة ولا عقيدة ولا معلم ولا مربي ولا حكمة ولا إرشاد ولا، هذا مؤمنين؟ إذن هذا شيخ الجاهلين. فكان النبي يكره تقليد اليهود والنصارى. الناس نعمل بوق مثل رزان تبع اليهود كمان. فما اتفقوا على شيء، ناموا هذيك الليلة. أحد الصحابة المسمى بعبد الله ابن زيد رأى في منامه رجلا يحمل ناقوسا في المنام، قال فقلت له يا عبد الله أتبيعني الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قلت بلى. فاستقبل القبلة وقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان والإقامة، أذن قدامه وأقام الصلاة قدامه. فلما أصبح مين؟ عبد الله بن زيد الأنصاري أتى إلى النبي وأخبره، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا. صوتك في نشاف، هذا صوته في ندي ندي رطب جميل حلو عالي، هذا من الحكمة. المؤذن أنه أولى أن يؤذن، هل صوته أعلى أو أحلى؟ هاي شو اسمه الحكمة، وضع الأشياء في مواضيع. الشيخ بيعرف الحكمة، بيعرف يعلم الحكمة. المسلم تعلم الحكمة، المسلمة تعلمت الحكمة. إذا الحماية متعلمة الحكمة بتنجح مع الكنة، والكنة إذا الحكمة هي كل الإسلام جزء، هي الكنة مسلمة لكن ما مسلمة. فالطومة بتخدوج عام. ومنين تعلمت الحكمة؟ الطبيب منين بتعلم الحكمة؟ من كلية الطب، من البكالوريا والكفاءة والسرتفيكة. إذا لا كفاءة ولا سرتفيكة ولا بكالوريا ولا كلية الطب، وسمينا الدكتور وحطيت له كزلك ولبسته بانطو أبيض وحملته شنتاية وحكى بالفلمنجي، يعني بصير دكتور؟ الأم والبنت، الأم مسلمة، قال الشيخ متعلم الحكمة تعلم. هلأ بالمعهد في مادة اسمها الحكمة؟ بالقرآن الحكمة كم مرة الله ذكرها؟ وجعل أحد الأمور الأربعة اللي هي مجموع الرسالة، يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. الشيخ عنده حكمة؟ لألكم مثال على الحكمة. الشيخ عبد الرحمن الحوت هذا يمكن قبل 100 سنة إيا من الأزهر أخذ شهادته على بيروت بلده، اجى على الجامع شاف 5 6 بالجامع، الجامع الثاني 3 4، الجامع الثالث 7 8، راح على القهاوي مليانة للشفة. معناته القهوجي مدير القهوة أحسن من مدير الجامع، عم يحسن يجلب الناس. الشيخ القهوجي حبله تخين، والشيخ حبله من عن حبل عنكبوت، وإن أوهن البيوت والخيوط لبيت العنكبوت. بكرة تروح على أفريقيا تأسلموا الأفريقيين مثل الإسلام حمو جمو. تعرف أحمد حمو جمو؟ أنت شو اسمك؟ آدم، سيدنا آدم. هل أكلكم أنتوا أولاد آدم؟ فراح شلح الجبة واللفة ولبس عوام الناس زقرت. تعرفوا زقرت شو؟ يعني اللي بيكون هيك شو منقول عنه. أنا مرادي إخواننا الأفريقيين يفهموا الموضوع، يعني إن البطالين اللي بيعمل حاله بطل شجاع بتعدى على الناس الخلاصة، ودخل إلى القهوة وإلى مديرها قال له أنا حكواتي، كان الحكواتي في القهوة يقص الحكايات المسلية للعوام يتسلوا. إبريت قاعد عندك أجير، هاي شاهد النبي ما أمر يؤذن عبد الله بن زيد اللي هو أنا اللي شفت المنام، أنا اللي شفت المنام وبلادي أذن. النبي حكيم قال له إنه أندى منك صوتا، فهماني؟ فقال له أنا بقعد عندك أجير بقرأ الحكايات للناس. هي ابني هي شجاعة، هي عظمة، شيخ ما بتحسن تعملها؟ طغري والله أنا ما بحسن بعملها هلأ، أما بالأول والله ما بعرف يمكن بعملها. شيخ جبته ودفته ودقنه. طيب وإذا المصلحة الإسلامية اقتضت أنه الدقن هلأ نخبيها، نقول الحلاق شلنا إياها بتطلع عواظمنا دقن جديدة، ما بتغير أواعيك العتاب الجدال في سبيل الله يعني. الخلاصة قال له إيه حتى الجريب منشوفك إذا كنت فيك لياقة. قال له إيه حتى الجريب، قال له بكرة. إجا بكرة سلموا الكرسي ويقولوا كان قصة عنتر، قصة أبو زيد الهلالي، قصة تغريبة بني هلال، ألف ليلة وليلة، كلها وكلها كتب ألفها العلماء وبطريق القصص عرضوا الأخلاق بطريق القصص. قصة عنتر وربا ترجموها لكل لغاتهم. نحن الشيخ أنا مشايخي الله يرحمهم يغفر، أنا لما كنت أذكر بعض القصص النبوية، قصص الصحابة، قصص التاريخ، كثير من أهل العلم الله يسامحهم قول الشيخ حكواتي. لو كانوا متخرجين من مدرسة القرآن في سورة اسمها سورة القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. الشوفور اللي بسوق السيارة بوصلك المدينة بكل راحة، وإذا من أول مشوار بيضرب السيارة بالحيط وبيبعثك أنت والسيارة. فالشيخ عبد الرحمن الحوت وسلم الكتاب وصار كمان يجيب من عنده يطير عقل الأهوجي والزهونات تبعه المستمعين. ثاني ليلة ثالث ليلة كان نص القهوة انتلأ، بعد جمعة الناس صارت فوق بعض البعض مزدحمة. بده اجرى 1000 ليرة عطاء 1500، 2000 ليرة حكواتي. صار بعد جمعة مع حكاية عنتر يجيب بعض قصص خالد ابن الوليد، كان دول العوام بيحبوا الشجاعة والشجعان، يجيب قصة عمر بن الخطاب، قصة النبي. وإذا تقول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه مع حكاية الشجاعة صار يجيب حكايات التقوى، يجيب الصلاة، يجيب الأخلاق. بعد شهرين ثلاثة صار يشتغل البكي في القهوة، لما صار يطلع الحكواتي ما حدا يطلع قدامه، كل اللي وراه صار يجري بوسو ايده. بعدين قالوا له شيخي انت ما لك حكواتي، انت شيخ عظيم، فليش عم تعمل الدرس بالقهوة؟ خلينا نعمله بالجامع. قال له والله مثل ما بتكون يا ابني، بتكون على الجامع. طيب ليش عامل هيك حطة مثل تبع الفدائية؟ لازم تلبس لفة. قال له بلبس لفة. فصار شيخ بيروت. بدءا منين؟ منين؟ هي شو اسمها؟ فقه. هو هذا من الفقه في الدين، لكن باسم اخص. شو اسمه؟ شو اسمه؟ الحكمة. بالحكمة حسن لهم من القهوة الى المسجد، ومن الجهل الى العلم، ومن الفسق والجاهلية الى الايمان، ومن الظلمات الى النور. قال ألقي، قم يا بلال، فألقي علي يا عبد الله بن زيد ما رأيت. فإنه أندى منك صوتا. قال فجعلت ألقيه عليه وبلال يؤذن، فسمع بذلك عمر فخرج من داره يجر رداءه، ما لحق الرداء يلف على حاله، سحب وسحب، وأتى ودخل على النبي وهو يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت في منامي مثل الذي رأى عبد الله بن زيد، بل روي أنه رأى هذه الرؤيا في تلك الليلة 14 رجلا من الصحابة. ونزل الوحي أيضا بذلك على النبي، فتأيدت المرائي بإيش؟ بوحي رسول الله، وصار الإعلام بدخول وقت الصلاة لا بالناقوس ولا بالبوق ولا باشتعال النار، بإيش؟ بالأذان. وكان في مادنة؟ ما كان في مادنة. وين كان يأذنوا؟ قدام باب المسجد. كان جدي ابو شيخنا ما كان الجامع له مادنة، كان الجامع مصلى صغير، هالشباكين اللي بتذكرون الغربيات، محل القبر قبة منفصلة وقبة كاملة ببنائها القبة البطيخي، وجدي كان يؤدي قدام باب الجامع، باب الجامع، حتى توفاه الله من غير معاش ولا وظيفة. وشيخنا حتى توفاه الله بغير معاش ولا وظيفة. شيخنا ببركة شيخه الشيخ عيسى المربي الحكيم توسع الجامع، أضاف الإبة إلى الجامع، بعدين هدم سقف الإبة وعمل السطح مشان يصلوا المغرب والعشاء والفجر، يعملوا مصيف، وعملوا مادنة بجنب الأسطوح، وما في موضأ كان ولا في بيت خلاء ولا. بعدين بالاستيقان صار جامع ابو نور بسبع طوابق. هذا يا ابني هذا العلم اذا كان بحقيقته هيك، واذا كان ما بحقيقته بتعلم وبيعيش وبيموت ما بينهدى على ايده صوص. الصوص فرخ الدجاج، فهمان سيدنا ادم. قال وعندما استقر النبي في المدينة، خلص من عداوة قريش وأهل مكة، النبي يقول لو دخل المؤمن في جحر ضب لقيض الله له من يؤذيه. الحياة يا ابني، ومن كل شيء خلقنا زوجين، إذا وجد غنم دين وجد ثياب، وإذا وجد نحل بده ينوجد دبابير، وإذا وجد حمام بده يوجد باز وصقر، وإذا وجد حر بده ينوجد برد، نوجد نهار بدنا نوجد ليل. ابن المدينة أنصار، مع وجود الأنصار طلعوا اليهود بعداوة النبي، مع أنه كانوا قبل ما يهاجر النبي كانوا يتحاربوا مع أهل المدينة اللي اسمهم الأنصار، فكانوا على حسب ما يقروا في التوراة. كان فيه بشارة بالنبي أنه بآخر الزمان بيجي نبي هيك صفاته هيك كذا هيك كذا هيك كذا، فيقولوا الله لما يتحاربوا مع الأنصار قل اللهم إنا نستنصر بك، إنا نستنصر بنبيك الذي تبعثه في آخر الزمان على الأوس والخزرج أن تنصرنا عليه، فكان الله ينصرهم ببركة توسلهم بالنبي. إخواننا السلفيين شو بيقولوا بهالحديث اللي مجمع عليه في كل السير النبوية، فكانوا يستفتحون جهادهم بالتوسل بمين؟ بالنبي. ولذلك والله ذكر معنى في القرآن قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، شو الكتاب؟ القرآن. هل معهم التوراة؟ التوراة الله واحد، القرآن الله واحد، الآخرة الأخلاق إلى آخره. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يتوسلوا باسم النبي ويفتتحوا قتالهم بتوسل باسم النبي. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يا هذا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليش؟ قال بغيا بينهم، البغي حب التعالي، حب الاستعلاء، هذا ابني من رذائل النفس، هذا مما يدس النفس ويرذلها. الإسلام تزكية النفس، قد أفلح من زكاها. التزكية بدها مزكي، فأنت بدك تصير مسلم، عرفت التزكية النفس بدك تعمل كباب هندي. شو بدك كان كباب الهندي؟ بدك لحام، وشو بدك؟ فران. فإذا رحت لعند اللحام وبدك تكون هيئ الوسائل، المصاري والصينية منك، ما هي؟ لما المصاري والصينية واللحمات منه بيقلعك مثل ما بيقلع الكلب إذا بده يفوت على الدكانة تبعه، صح؟ فالمسلم يا ترى الشيخ عم يفهمه تزكية النفس وجوبها؟ الشيخ هو فهم تزكية النفس؟ فتش على مزكي. مولانا خالد، العراق لو وجد فيه مزكي لما ذهب إلى الحج ليفتش عن الشيخ المزكي، وكان رئيس العلماء في العراق. ما لي لا عالم ولا رئيس علماء ولا طالب علم ولا ومسلم ورايح الحج. اخواننا المسلمين في ايران، انا ما بقول شيعة، بلكي ان شاء الله كلمة شيعة وسنة نقضي عليهم، مشان ايش اسم شيعة واسم سنة؟ هذا السنة يعني ماشي على السنة، لما عنده فقه بالسنة شيخ ابراهيم أهل السنة عندهم فقه أهل السنة اسم عشيرة صفوة، ويا ريت اسم عشيرة ما عايش شامي، ما بصير فرقة بينه وبين الحلبي، لكن سنة وشيعة عرضي سبب للفرقة يا ابني. لذلك لازم هالاسمين نستبدلهم باسم مسلم، لأن القرآن ما سمانا سنة وشيعة، سمانا المسلمين. هن في عندهم مشايخ وفي عندهم تعصب، ونحن كما أنه في عندهم كمان مشايخ منصفين ونحن، لكن لا يزال هذا قليل إن شاء الله. الله بيجعل من الحق القليل بيجعل منه الحق الكثير. فالشاهد النبي عاد بالمدينة الحياة لابد للمؤمن من مؤذي، طلعوا مين؟ اليهود. شو الدافع؟ النبي سبهم، آزاهم، ضرهم؟ لا لا لا لا لا، لأن الله أكرمه بالنبوة، ولأنه بده يسعدهم وينقلهم من الجهل إلى العلم ومن الشقاء إلى السعادة، ويعمل الدين ويعمل وحدة العالم والأخلاق وخير الدنيا والآخرة. هاي النفوس ابن الصغيرة، العقول التافهة، النفوس الغير المزكات هي اللي بتتصف بالحسد. أما النفوس الكبيرة يا ابني ما بتحسد. إذا كان رسول الله إذا بتحسد هذا الحسد ألا عن أنواع المعادات، والحاسد يصير حاسد لقوة المحسود. أما إذا كان المحسود ضعيف ما بيحسده، رأسا بيأذيه بالفعل، هذا بيأذيه بالخفية وهو غايب، بيكيد له بيدس عليه يشوه سمعته إلى آخره. وهي بيعدوها، قال كل العداوات يرجى في إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد، أي ما لا دواء إلا الموت. وعلى علم كما يعرفونه كما يعرفون أبناؤهم. لذلك العلم يا ابني ما بيجيب وحده، إذا ما صاحبه تزكية النفس ما بينجح، إذا ما كان معه الحكمة. فالشيخ فينا يا ابني بالبرنامج ما في تزكية نفس، بالبرنامج ما في حكمة، في الأساتذة ما في معلم الحكمة، ما في مزكي النفس. هذا مسكين طالب العلم عم ينظلم، لأنه مثل اللي علمناه الطب سنة واحدة من 6 سنين بكلية الطب وقلنا له أعطينا شهادة الطبيب، هذا عم بيسبه وهذا بيقيم عليه دعوة وهذا يمكن بيروح بيأوصه بيقول قتلت لي أبوي، ولذلك تنتهي حياته بشقاء. أما إذا طلع طبيب أصلي هذا بيجيب له خروف، وهذا بيجيب له تنكة سمنة، وهذا بيجيب له دبية عسل، وهذا بيجيب له قشطة، وهذا بيجيب له جبنة. ما هي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خشبة بتعطيك مشموش بتسمدها وبتسقيها وبتقصقصها وتعمل لها مبيدات ضد الحشرات، وإذا كان عطيتها كل عطاء وانت ما قابلت الإحسان بالإحسان الله بيحرمك المشموش، بيبس لك ياها لأنك عاق جاحد ناكر للمعروف. فأول منحوس من اليهود مالك ابن الصلت، وكان يبغض النبي ويعاديه ويشوه سمعة النبي عند اليهود حتى ما حدا يآمن بالنبي. وكان يأخذ منهم الضرائب الدينية، لأنه في كل الأديان حق رجل الدين ضريبة، مثل ضريبة الدولة محددة للخاقان للخوري عند اخواننا المسلمين في ايران، الخمس، الزكاة، الصدقات، الوصايا، كل ما بيصرف المسلم في ايران قرش الا من طريق الشيخ. هون المسلمين فلتانين ابد، ما بيربطوا لا علم ولا نظام ولا ترتيب ولا عقل ولا حكمة. الشيخ بده يقيم الإسلام، ليش بده يقيمه؟ الإسلام بده مال، بده علم وعقول، تعاون المسلمين. الله يعين الشيخ يا أبي ببلدنا. هو إذا صار شيخ حقيقي بتمر عليه فترة الصبر، مثل بيبدر وبيحرط وبيصقي، بدا ست شهور، بعد ست شهور ايش بيحصل؟ البقلة بنحصل باربعين يوم، الزيتون بده سبع سنين، الحوض بده شي عشر خمسة عشر سنة، يوم من الايام هذا الخاخام اليهودي شو اسمه؟ مالك ابن الصلب. اجتمع بالنبي، النبي قال له بناجتك بالله، انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. ما هو كان سمين كتير بطن، ها خصر هيك بيوزن له شي 100-120 كيلو. قال له انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى، هل وجدت في التوراة بأن الله يبغض الحبر السمين؟ رجل الدين إذا سمين الله ببغضه، وأنت قد سمنت من المال الحرام الذي تأكله من اليهود. النبي ما كان هين، إذا ضرب سهم يكسر العظم. لو واحد خاخام يهودي، أما بالمؤمنين رؤوفهم رحيم، هو رحمة للعالمين. قال فغضب مين؟ خاخام مالك ابن الصلب، والتفت إلى عمر وقال ما نزل الله على بشر من شيء. يعني بالتوراة ما في إن الله يبغض الحبر السمين، هي موجودة. فكان هذا كفر منه بنبينا وبموسى وبالتوراة. فلما سمع اليهود نفاق، انت منافق، انت من ناحية تانية النبي عم يذكر انه الاسلام يبغض السمنة، وكل اديان السماء تبغض السمنة، لازم الواحد. والان الطب كمان عم بيقول السمنة هذا مرض، السمنة ايش مرض. واحد بيقول لك انا اخي طبيعتي سمين، العلم بيقول له كلامك ما صحيح، السمنة لها سببين. كم سبب؟ هذا علميا في العلوم الحديثة، علم الطب والصحة والأغذية. أول سبب في غدة من الغدد في الجسم، راية اسمها عمباري، فيه من أخواننا أطباء هون يرفع لي إصبعته، شو اسمها الغدة بتتذكر؟ بنكرياس، التيموس، الدرقية، ايوه هدول اسم الغدد الصماء، معناته افرازها بالدم رأسا، تفرز ما يسمى بالهرمون. فهي الغدة اذا كانت كسولة في افرازاتها، الغذاء ما بتمثل بطاقة، بتمثل بدهن، بصير منه السمنة، وبسبب كسل ايش الغدة الدرقية. السبب الثاني كثر الأكل في الكمية والوزن أو الكيفية. الكيفية النشويات بتسمن، الأدهان بتسمن، السكريات بتسمن. مع كسر الغدة الدرقية وشاهد ومشهود والضرف المنفوخ، فإذا كان غدة الدرقية فيها كسل بيعتني بطعامه بدها هي مخالفة نفس وقوة إرادة. مخالفة النفس هذا ونهى النفس عن الهوى. إذا في إسلام ونهى النفس عن الهوى ما بصير الحبر السمين ولا المسلم السمين. شو في واحدة ماشية مثل الجاموسة، إذا شفتوا واحد لا تعيبوا عليه، أنا مرادي أنتوا، أنتوا شايف ما فيكم إسمان. الصوم الطبي بينشط الغدد كلها، والنحيف شو سبب نحفه؟ قد ما أكلنا بإسمان نشاط الغدة تفرز أكثر من الطاقة، لذلك الأكل كله بيحترق. الصوم الطبي قال علماء الصوم الطبي، أنت أخواننا الأفارقة لازم تصوموا صوم طبي ولو شي جمعة، هذا من جملة ما تستفيدوا منه أبي. وبإشراف دكتور محمود، هذا من العلوم الإسلامية، كل ما ينفع الجسم ينفع النفس، هذا المعروف، نأمر بمعروف بما ينفعنا وننهى عن المنكر ما يضرنا، حتى قد تستفيدوا منه فائدة هائلة. الصوم الطبي من جملة خصائصه بيركز أعمال الغدد الصماء، إذا كان إفرازها في إفراط بقلل، يعني إذا كان نحيف بعد الصوم الطبي بيزيد وزنه، وإذا كان سمين بخف وزنه، لكن كمان بشرط يعرف شلون يأكل. ما إذا نزل فتت الأشياء يا شهداء يا سعداء، شو بيتم بيأكل حتى ما عاد ما يحسن يفز من أرضه. إيه النبي قال إن الله أنشدك بالتوراة الذي، بس إذا شفت واحد ما تعيب عليه دائما. قال المؤمن ينقد نفسه ولا ينقد غيره، يرحم غيره. إذا بده ينصحه ما بينصحه بطريق التعيب. قال النصيحة بين الناس ليست نصيحة ولكنها فضيحة. قال له شيخ أنت سمين، النبي قال لمالك ابن الصلت إن الله يبغض الحبرة، هاي نصيحة لما فضيحة وبهدلة وتعيير. لا تعير أخاك بما فيه فيبتليك الله ويعافيه. إذا كنت حكيم في التعليم بتعرف شلون تنقذه مما هو فيه بشكل تجعله يقبل ويشتاق، وبتساعده، بتكون المسلم الذي تعلم العلم والحكمة وتزكت إيش نفسه. فقال وكان يهود المدينة إذا قاتلوا مشركي العرب قبل بعثة النبي كانوا يقولون اللهم إنا نستنصرك، هاي السين لنستنصرك سين إيش؟ سين الطلب. في نظم المقصود يقول لسين الاستفعال جامعاني لطلب صيرورة وجداني. بس أنا هاي المخلفات النظم المقصود عم بيقروا بالمعهد عدلتوه؟ ليش عدلتوه؟ يعني باختياركم لما بغير اختياركم من أهليك. والله أبني من حفظ المتون، أنا هذا من محفوظات أكثر من 50 سنة لهلا. لسين الاستفعال فعل استفعل، استفعل شو صار فيها زيادة سين، فالسين استفعل. إنا نستنصرك نصر، نستنصرك زادت السين، هي تدل على إيش؟ على نستنصرك يعني نطلب نصرتك بحق النبي. قال فكانوا إذا حاربوا العرب عند المعركة قالوا اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي. هذا توسل لما ما توسل، فهذه بينكروا التوسل شو بيقولوا بهي؟ قد يقول لك إيه هذا اليهود، واليهود دول كلاما ما حجة. إيه لما الله بيقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فالله أقر هذا الاستفتاح والاستنصار والتوسل لما أنكروا. هل أنكر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عم يستنكر كفرانهم ما عم يستنكر استفتاحهم واستنصارهم. قال نستنصرك بحق النبي الذي وعدت أنك باعثه في آخر الزمان إلا نصرتنا. وفي رواية اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة فينصرون. ويهزم أعداؤهم. وفي رواية أوضح من هيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كانوا يستنصرون بي فينصرون، ما كان يقول كانوا يستنصرون بي ومحرم التوسل بي والاستنصار بي. فيذكروا على طريق الجواز والاستحسان وبيان بركته قبل وجوده. هذا أنا برأيي ابني ما لازم نعمله في هالوقت، هل الكعبة مهددة من قبل اليهود استولوا على القبلة الأولى وعم بيهددوا يستولوا على مكة والمدينة. لازم نشتغل بمقاومة العدو، لما نشتغل بالتوسل بجوز أو ما بجوز، كمان من الحكمة ما نشتغل بتوافه الأمور. المسلم لا يصلي ولا يصوم ولا يغتسل الجنابة ولا بيعرف عقيدته ولا دينه ولا قرآنه. هلا نقول له التوسل وما التوسل، القبور وما القبور، ننزل بالقبور ونجعلها هي الدين؟ هذا خطأ يا ابني، هذا خلاف الحكمة. النبي أول ما أتى قال له القبور وما القبور ومدري إيه، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤمن باليوم الآخر ومكارم الأخلاق وتترك الأصنام. 10 سنين الصلاة قال له ركعتين على بكرة وركعتين عشية، هي اسمها الحكمة. فإذا رأيت واحد من اللي بيشتغلوا أشتري لا تأخذوا تعطوا معه وما بنتوسل، ما بنتوسل لأن التوسل فرض. قول يا الله إذا قلت يا الله من غير ما قلت أتوسل برسول الله يعني تكفر؟ دائما فتشوا على الطرق التي تجمع المسلمين وتوحدهم، ما تمزقهم وتفرقهم، وعلى توافه الأمور نشتغل بالقبور ونترك اليهود مثل المسلمين اللي صاروا يغتالوا الناس، يغتالوا المسلمين اليهود على الأبواب وعلى الحدود، وبدون يحتلوا جنوب لبنان ونحن إيش من الأسلم الناس إسلام حمو جمو. هاي حكمة ابني ها؟ لذلك إذا واحد مشي على غير الحكمة بينجح ما بينجح، الإسلام بينجح ما بينجح. المسلم العالم الحقيقي اللي تعلم الكتابة والحكمة وتزكى وصار يزكي بينجح؟ مقبول لما مرفوض يا ابني؟ لك والله الناس بخير، والله يا ابني انا اجتمعت بكل امم الارض بكل اديانها بكل عقائدها بكل طوائفها بالحكمة يا ابني مع العلم، وهل عم يلزم الشيخ عم تتزكى نفسه بمقدار ما بيسلم؟ يعني اذا سلمت توضك للمغسل خمس دقائق اول بيرتيه او اول بيحطه بينقعه، اذا خمس دقائق واخذته بتاخذه منقوع ما انغسل، تخليه المدة الكافية يسلمك يا مكوي مرقع مرتي نظف مكوي. فبدك تسلم ما جسمك للشيخ، بس سلم قلبك وعقلك وهواك، يصير هواك تابع لتوجيهات الشيخ بصير مسلم، مسلم الناجح، مسلم السعيد، مسلم المحبوب، مسلم هاللي بصير للناس مثل الهواء والأكسجين لحياة الأحياء. وممن كان يؤذي النبي من أحبار اليهود ويحرص على الدعاية ضد النبي ليرد الناس عن الإسلام، الخاقان شاس ابن قيس اليهودي كان شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد عليهم. مر يوما على الأنصار وهم مجتمعون يتحدثون، هذول بعد ما كانوا متحاربين 100 سنة متواصلة، اجا الإسلام أطفأ نار الحرب وحول فرقتهم إلى وحدة وتمزيقهم إلى اتحاد. فقال فغاظه ما رأى من ألفة العرب ومن زوال العداوة بينهم، فقال قد اجتمع بنو قيلة. كان أهل المدينة يقولوا عنهم بنو إيش قيلة، أي كان لهم جدة اسمها قيلة نسبون إلها. والله ما لنا معهم قرار إذا اجتمعوا، بكرة ما عاد إلنا خبز وما بنحسن عاد، خلونا عندهم المدينة إحنا مفسدين في الأرض. فاستدعى الخاخام شو اسمه شاس تبع السيارة، شاس ابن قيس شابا من اليهود، وقال له اذهب الى مجلس الانصار واجلس معهم ثم اذكر الحرب الذي كان بينهم وقتلاهم وشو كانوا هدول إلو انتار عن هدول، سير العداوة والبغضاء والذكريات القديمة بركي بتعمل فتنة وبتفسد الأرض بعد إصلاحها وبتعيد العداوة بعد المحبة. قال فذهب إليهم وصار يقول لهم، تعرف شو قال الشاعر الفناني من الخزرج يذكر القصائد لما الخزرج تهيج على الأنصار، وقصائد الأوس اللي بتهيج بتعمل العداوة على الخزرج، وهذا صار يجي من هون وهذا صار يجي من هون. فقال شاعرنا كذلك، ورد عليه الآخرون قال شاعرنا كذلك، فتنازعوا وتخاصموا وسارت الفتنة وتواعدوا على المقاتلة، وقالوا تعالى نرد الحرب جزعا، نرد الحرب قوية مثل ما كانت. الحرب بيروت مش على أبي والله اليوم، بس الفتن على الكتائب على الموارد. وهذا ابني العدو بيتمكن منك إذا كنت ضعيف، أما إذا كنت مسلم حقيقي مسلم العلم والعمل والحكمة والتزكية. ما قال الدبان، تعرفوا الدبان سيدنا آدم، الذباب نحن نسميه الدبان. قال الدبان بيعرف وش اللبان، اللبان اللي بيبيع اللبن دائما ثيابه ملوثة باللبن ووشه ملوث باللبن وإيديه، لذلك الدبان وين بيهدي؟ على وجه مين؟ على وجه اللبان. كمان الاستعمار الصهيونية بتأثر على ضعفاء الإسلام، الأمم بتحافظ على كرسي زعمائها، على علبته، على قلمه، على كرسي جلوسه. ما الكرسي له قيمة لحتى الكرسي القلم يذكر بذلك الشخص العظيم بأعماله بأفعاله أخلاقه حتى الأمة تقتدي به. وبيجي الشيخ الثاني كمان بيقول له انتو كفار تحاربوا التوسل، بتخانقوا المشايخ، بنتفوا دقن بعضنا البعض. مين بيستفيد؟ شاس ابن قيس، هل بيستفيد؟ الاستعمار. فاذا قال لك ما في توسل، له ما في توسل، لانه بصح الاسلام بلا توسل. واذا انت بدك توسل لا تجهر امامه. في من قال بجوازه ومن قال باستحبابه، ما بصير نفرض مذهب، تفرض رأيك على كل المسلمين، احترم آراء الناس. مذهب الحنفي ربع واحدة تحرم، مذهب الشافعي خمسة. الحنفي ما قال للشافعي انت كفر، احترم رأيه. الحنفي قال مس المرأة لا ينقض الوضوء، الشافعي قال ينقض. ما كفروا بعضهم ولا اختلفوا ولا تعادوا. هذا أدب العلم يا ابني. الطب في القضية الواحدة في 50 رأي، الأطباء ما بيكفروا بعضهم، المهندسين في الهندسة لما تضعف التربية والأخلاق بصير الاختلاف من توافه الأمور، أما العقول الكبيرة والتربية العظيمة ما في بينها اختلاف. أنا اجتمعت للشيخ ابن باز الله يحفظه مفتي المملكة السعودية، وتباحثت معه في ظل الحكمة، اعترف بالتصوف وقدر التصوف، لأنه هن بيعتقدوا بالتصوف. ابن تيمية ابن القيم كانوا من كبار الصوفيين، بينكروا على أهل التصوف في شطحات يسموها شطحات، يعني أمور مخالفة للشرع. نفس أهل التصوف سموها شطحات، يعني هذا نقص. نحن ما مقيدين بالتصوف، مقيدين بالقرآن، لكن أهل التصوف هم من أهل القرآن، وقد يكون هذا الشيء مكذوب عليهم، مدسوس في كتبهم الخطية. الآن نحن بدنا نشتغل بأخطاء الماضين، لما بدنا نشتغل بإنقاذ الحاضرين. قال اثنين كانوا مسافرين، في أثناء السفر قال له أحدهما للآخر، قال له السفر طويل والطريق متعب، فخلينا نتسامر نتسلى بالقصص بيعيننا على تعب السفر. قال له بإيش؟ قال له خلينا نتمنى. قال له أنا أتمنى أن يكون هذا الوادي كله غنم ويكون ملكي يصير زنجين غني بعمر القصور وبيتزوج ملكات الجمال والسيارات وإلى آخره. قال بدهم يتسلوا بالتمنيات. قال له أنت أتمنى؟ قال له أنا بتمنى الوادي الثاني يكون كل ذئاب يأكل كل غنماتك. التفت إله وغضب وبحلق عيونه مثل أحول مثل قطاطيك بيواجهوا بعضهم البعض مثل الأسد هو قط. إذا أجا كلب اثنين بيهربوا. قال له ليش أنت حسود إلي؟ لأنك صار عندي وادي غنم بدك تروح لي غنماتي. قال له أنت أخي أنا حر في تمنيي مثل ما أنت حر. أنا عارضتك لما أنت تمنيت غنم، أنت ما بزيت عارضني. كلمة من هذا كلمة من هذا تقاتل. هذا نتف لقيت هذا رمى لفت هذا بطح هذا على الأرض ضرب بعضه طلع دم من مناخير هون من تم هون. هذا يقول له ديابي بدأ تأكل غنماتك. هلأ هذاك يقول له أنت يا حسود يا حقود يا هل يا عين ضيقة. الخلاصة وهم عم يتقلبوا على التراب والغبار طالع وزيابه تمزقت ولحاهم نتفت. بمر شخص معه بغل حامل عليه دبس، دبس بالظرف الجلد تفهم. فلما شاف اثنين عم يتقاتلوا ومشايخ ودقون ولفاتهم بالارض وجبابهم تمزقت، قال له يا جماعة صلوا على النبي. هذا إذا واحد اثنين بيتخانقوا الناس بيصلوا على النبي حتى تهدأ سائرتهم. اجوا لعنده ليش عم تتخاصموا؟ حكوله القصة كما وقعت. قال له نرضى فيك أن تكون أنت القاضي بيننا والحكم. أخي أنا حر اتمنيت انه يكون الوادي غنم، اجا هذا حسدني قال الوادي يكون الدياب ياكلوا غنماتي. هذا ما حسود، يجوز في الاسلام في مذهب الشافعي هيك حق الاخوه الاسلاميه. هذا يقول له اخي في الاسلام ما في حريه، هو انا عارضته. فلما كل واحد ادلى بحججه وكل واحد قدم كل مرافعاته وكل البينات هزاد براسه ورجع الى البغل تبعه اللي محمل فيه الدبس بظروف الجلد في سكين. سحب السكين من تحت زناره وصار يضرب ظروف الدبس بالسكين والدبس يطلع وينكب على الأرض. وشو يقول؟ يقول دمه يسيل إن شاء الله كما هذا الدبس يسيل من الظروف. أشهد بالله بأن هؤلاء الاثنين حمقى، حمقاء. وإذا ما كانوا حمقاء إن شاء الله هو يقتل جرحا بالسكين وبيخرج دمه من جسمه مثل ما الدبس عم يخرج من ظروف. وظروف إيش؟ ظروف الدبس. فإذا كان هذا الحكم القاضي وحكم بحماقتهم، هذا شو هذا يكون؟ مين حماقته أكثر؟ ابن أعقل الشيخ يكون هيك، يكون من اثنين، ويكون اثنين فعززنا بسارس. إذا شفتوا اثنين مختلفين بهالمسائل الفقهية الجانبية، يكونوا حكماء اجمعوا كلمة المسلمين، سنة وشيعة، صوفية وهابية، هذا كله ابني قلة العقل وضعف الفقه. ما عليش نخلي السلفي الوهابي يعتقد بأن لا يتوسل، نحترم رأيه، وانت اذا كنت حكيم لا تتوسل امامه، واذا كنت حكيم الحكماء تحسن تقنعه بالحقيقة، واذا ما قنع ما ضروري. هلا الحنفي الشافعي اذا تزوج امرأة وبينه وبينها 4 رضعات في مذهب الحنفي نكاحه باطل والنسب غير صحيح، ما هي؟ مع ذلك ما بيعترض على الشافعي، بيحترم مذهبه ورأيه وعقيدته. نحن من الجهل في الأخلاق وفي التربية وفي الشرع وفي السلوك وفي التزكية صرنا مشايخ، بدل ما نعمر الإسلام عم نخرب حال الإسلام وحال المسلمين. أنا في قلب الكريملين في عاصمة الشيوعية، الزعيم الثاني بعد رئيس الدولة بالحكمة قال لي إذا كان الإسلام ما أسمعه منه فإن الإسلام شيء حسن. مرة ثانية في قلب الكريملين كمان نفس صاحب الوظيفة لكن شخص آخر بعد 10 سنوات، بعد حديث طويل بعث لي خبر انه قولي للمفتي باني انا مؤمن. هي اسمها يا ابني الحكمة. النبي وصف المسلمين قال حكماء علماء فقهاء ادباء، فاذا انتم يا ابن طلاب العلم ما كنتم فقهاء حكماء ادباء شلون بكن تصيروا علماء؟ شلون بكن تبنوا الإسلام؟ الدولة ابني، الدولة عم توظف الشيخ عم تعطيه راتب تقول له تعال علم الناس دينه، لكن تعال قتل الناس واحكم بسفك دمائهم. فهل فعل الفعل الدولة شو بدها تضربه تملي لما بدها تعاقبه كمجرم؟ والدولة اللي عم يقوم بالإسلام بواقع الحقيقي والله عم تحترمه، والله عم تقدسه، والله عم تكرمه. رئيسنا الله يوفقه ويعطيه العافية والصحة والقوة ويعينه على أعدائه. والله ابني اخر لقاء لقيته السنة الماضية وكنت بضيافته انا ومن معي من الاخوان، اكرم ضيافي، اكرم اعظم اوتيل، اعظم تكريم. هل لقيته منه في اخر لقاء؟ مع انه صحبتي معه يمكن صلى 20 سنة، محبتنا ما نقصت شعرا لكن عم بتزيد بفضل الله وبكرم الله. عم بيحبني هو ليش؟ مشان خدودي لا مشان عيوني. عم بيحب الإسلام فيه وأنا عم بحب في الحاكم المسلم، وعلى حسب زماننا لا أنا النبي ولا هو أبو بكر. فالشيء يا ابني بالتدرج، النبي أتى إلى مجتمع جاهلي جعل منهم أبو بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة، أبو سفيان أكبر أعداؤه، حارب كفر النبي بقطع راسه حارب وعطاه 100 جمل، ولا ابنه 100 جمل، ولا ابنه 100 جمل. يلا شيخي اعطي لشي واحد 100 فروج، واذا كان تارك صلاة ما يصلي يحيى الحليب. تخلي نحن نعمل الجمل فروج؟ لك ما فروج، مشايخ مفلسين. نحن لازم نبعث الشيخ 100 فروج، بس ما اليوم واحد على 20 يوم 5. إيه، وإذا كان هو مرته كل يوم فروجه على 50 يوم. إيه، أقل الدرجات يكون الكلمة الطيبة يا ابني، الكلمة الحكيمة، الناس بخير. في بعض إخوانكم من الدعاة العوائل النصرانية كاملة دخلت في الإسلام، ولما دخلوا في الإسلام ما تركوا سيدنا عيسى وتركوا ستنا مريم، تركوا أبدا. إيه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الله، كل واحد مكانه على صلاة الضحى، حتى الله يكتب لكم ثواب حجة وعمرة مقبولتين.